والبقية عمل مع عمل القلب، الصلاة والزكاة والصوم والحج، عمل الجوارح مع عمل القلب وتصديقه ونيته. نعم. باب أمور الإيمان. باب الدعاء، باب دعاءكم قل ما يبغكم ربي لولا دعاءكم في آية الفرقان، يعني إيمان. نعم. هذا مراد. مثل ما قال عمر رضي الله عنه، فرائض فرائض حدود وسنن كلها موجودة في القرآن والسنة، حدود حد الزنا وحد الشرب، حد ما شرع الله وحد ما نهى الله عنه، وشرائع شرائع من صلاة وغيرها، وفرائض معروفة وسنن معروفة. نعم. باب أمور الإيمان. نعم. وقول الله وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. كل هذا واضح في أنها من الإيمان، هذه الأعمال كلها من الإيمان. الله أكبر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ثلاثة أخرى 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، وأعظم الشعب وأكبرها وأفضلها شعبة الشهادتين، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. صلى الله عليكم، حصل بعض أهل العلم لهذه الشعب كالبيهقي. نعم. بسط أهل العلم كله بالعقائد. نعم. نعم. وذهب إلى أن أداء بعض العبادات وبدعة بعض أركان الإسلام ليس شرطا لصحة الإيمان، إنما هو لازم شرط الإيمان. كان في تفصيل واجبات من تمام الإيمان، ترك المحرمات من تمام الإيمان، لكن ليس كل واجب يكفر بتركه، وليس كل محرم يكفر بفعله. هذا قول الخوارج. أهل السنة والجماعة لهم تفصيل كما يعرف من باقة المرتد، فالإسلامي فاسق ولا يستحل الزنا ينقص إيمانه، ولا شارب الخمر فاسق ينقص إيمانه، ولا يرتد إلا يستحله. يستحل الزنا قال إن حلال كفر، أو قال شرب الخمر حلال كفر، خلاف الخوارج. وهكذا ترك الزكاة معصية كبيرة ولكن لا يكفر بذلك حتى يستحل ذلك. كذلك الأفطار في رمضان عمدا لا يكفر لكن عاصي عند أهل السنة والجماعة، بخلاف ترك الصلاة بحال خلاف بين العلماء إذا لم يحد وجوبها هل يكفر أو ما يكفر بتركها، على قولين وأصحوا أنه يكفر بتركها وحدة خاصة ولو لم يحد وجوبها. نعم. إن شاء الله العافية. نعم. باب ما يكفر إلا إذا استحل، لكن لا يجوز لها، يجب إذا كان دولة إسلامية يجب أن تقاتل حتى يحكم شرع الله، ما يتركون، لكن لا يكفر إلا باستحلال. نعم. نعم. كفر ولا كفر. نعم. هكذا مثل ما قال أهل العلم إنما يكفر باستحلاله، فلو حكم بالرشوة أو لقاء صديق أو على عدو خلاف أمر الله ويعلم أنه ظالم وأنه مخطي لا يكفر بذلك، يكون عاصي كفر دون كفر. المقصود إذا لم يستحل يكون عاصي، أما إذا استحل قد يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. كلهم يفعلون ذلك ويقولون لا نستحل. إذا ما يستحل لا يكفر حتى يستحل، هذا أمر بينه وبين ربه جل وعلا. لكن إذا وجد دولة إسلامية تجاهدهم حتى يحكموا شرع الله. الله إليكم. الاستحلال هل يعني ما عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فسره العلماء الكافرون المستحلون يعني. ابن عباد ومجاهد وغيرهم من العلم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال

باب الماء الله عليك إطلاق في شيء أنه كفر بالله يكون في الكفر الأكبر يختلف على حسب الأدلة قد يكون كفر أكبر لا يكون على حسب الأدلة الشرعية نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم إخوانكم خولكم يعني خدامهم أرقائكم الواجب العدل فيهم والإنصاف وعدم الظلم وقل يا ابن السوداء أو يا ابن كذا هذا من إحسان الجاهلية كن يعير بذنب غيره هذا من أمر الجاهلية ولا تذر الوزن ولا توجه أخرى ولهذا قال يا أبي ذر إنك مؤمن فيها جاهلية دل على الإنسان يكون مسلم ويكون عنده جاهلية يكون عنده معصية والإيمان يزيد وينقص فإيمانه ينقص بجاهليته ومعصيته ويزداد بتقوى لله وكفه عن المعاصي والمحارم كل ما زادت التقوى والإيمان زاد الإيمان وكل ما زادت المعاصي نقص الإيمان في المعنى فإن لم تطعمهم يعني بما في الحديث الآخر يريد فإنه كيده معك ضاعف لقمة لقمة فإنه ضاعف فإنه ولي حره ودخانه ولكن اللفظ الآخر للملوك طعامه فالكمال يكون شريكا لهم يأكلونه إياه من طعامه وهذا الكمال الأفضل مثل ما فعل أبو ذر ولكن لا يجزي ولهذا رسول الله في الحديث الصحيح للملوك طعامه وقسمته ولا يكلف من أبد ما يطيع فإذا جعل لهم طعام خاص لا بأس إن من عبادي من لا يحفظه إلا الغنى لو أصبحت لا أشتده ذلك هذا أثر إسرائيلي ما يرى يعني صح ما أذكر لسنة صحيح من أخبر بني إسرائيل نعم لكن معنى صح بمعنى صح نعم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما المؤمنين حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه مراد ينصر علي رضي الله عنه ضد معاوية فلما أخبره بكرة خاف من هذا ولا من أروح عند أهل العلم إن هذا إذا كان قتال بغير حق التقى المسلمان بسيفيهما بغير حق ظلما وعدوانا فالقاتل مقتول النار أما إذا كان التقى أحدهما أولى بالطاعة وأولى بالمساعدة فلا يدخل في هذا كالبغاة مع أهل العدل وقطاع الطريق هذا لا يدخل في هذا لأن الله أمر بقتال قطاع الطريق وأمر بقتال البغاة هو داخل في الحديث غير داخل في الحديث ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم عدم دخوله في هذا الحديث فصار جماعة معهم منهم مع علي وجعلة مع معاوية متأولين لأنهم لم يروا داخلا في هذا الحديث وتوقف آخرون مثل محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص خوفا من دخول في هذا الحديث والصواب أن من كان محقا يساعد من بغي عليه وساعد كعلي رضي الله عنه وهكذا غيره لأن الله قال وإن طائفتان من المسلمين قاصروا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي وهم مسلمون مؤمنون فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرنا هذا غير داخل إذا التقى المسلمان بسيفهما إذا كان أحد الطائفتين باغيا والآخر مبغي عليه فالقتال مع المبغي عليه حق

كفر الله عنه كل ما مضى من سيئاته. الإسلام يجب ما قبل. أما إذا أسلم ولكن بقي على بعض الأشياء التي يتعاطاها بالجاهلية كالخمر ونحو ذلك أخذ بالأول والآخر كما يأتينا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قالت قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. اللهم صل على يعني وإن قل كما هذه وإن قل كل يلزم الإبادة ويستقيم ويستبر هذا هو الأفضل من كل تارة وتارة. ولو قال كل يوتر بثلاث كل ليلة أو بخمس كل ليلة أفضل من أن يوتر ب سبع أو تسع أو 11 بعض الليالي وبعض الليالي ما يترك القيام فيحب العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. وهكذا يكون تارة يصلي الضحى وتارة لا يصلي الضحى وإذا صلى صلى ستة أو ثمانة وأكثر يكون هداء يصلي الضحى وركعتين أو أربع أفضل من اللي تارة وتارة تارة يترك وتارة يصلي كثيرا. نعم الله يشوف بعض أهل العلم يخطئ من قال بإثبات الملل. نعم بعض أهل العلم يخطئ من قال في هذا الحديث بإثبات الملل لله تعالى. لا غلط من يليق بالله مثل ما مكروا ومكر الله خادعون الله وخادعهم الله يستهزئ بهم كله تليق بالله سفان إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا كلها وصف يليق بالله على وجه الذي يليق به لا يشبه سفان المخلوقين كسائر السفان. نعم لا ما يترك زاد خير بس لا يترك مستفاد لا بأس. الله إليكم من قال إن الملل والمخادعة والكيد تكون بمقابل لا تكون من الله عز وجل ابتداء وإنما إذا كان مثل ما أخبر سبحانه يكيد لهم بحق وخادعهم بحق المذموم الخداع بالباطل والبشر بالباطل والاستهزاء بالباطل. أما إذا كان بحق فهم المذموم لا من المرأة لا من الله ولا من المخلوقين. نعم باب نعم نعم تضاء من جهة كيفية السيئة تضاء من جهة كيفية لا من جهة العدد. أما الحسنة تضاء كيفية وعددا أما السيئة بواحدة دائما لكن سيئات في رمضان أو في الحرم أعظم من سيئة في غير رمضان أو في غير الحرم من جهة الكيفية والإثم. سأل الله إليك نعم هذا حب العمل ومدى أما تسارة وتارة مفروض يكون مفروض لكن إذا داروا ولو قليل يكون أفضل عمل قليل دائم أحسن من كثير يفعل تارة وتترك تارة. سأل الله إليك حديث أبي سعيد السابق ذكره البخاري بلفظ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. ذكر الحافظ الشرح أن الحديث بلفظ ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. ثم قال أحسن الله إليك وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. أسلمت على ما أسلمت من خير إذا أسلم المرء كافر أعطاه الله حسناته الماضية وكفر عنه سيئاته الماضية إلا إذا بقي على سيئة من سيئات الماضية يخلد الأول والآخر كما في الرواية الأخرى فإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لكن أحسن الله إليك قال في الشرح فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد وقال المازري الكافر لا يصح من التقرب فلا يثاب العمل الصالح. لا هذا صحيح أسلمت على رواية تكسر بعضها بعضا. نعم التعبير هذا سليم أحسن الله إليك. نعم التعبير هذا سليم أن يقال إن البخاري أسقط الله المقصود الأمد على الأحاديث أسلمت على ما أصبحت من خير

في الجنازة لها أجرها. صلى الله إليكم، من يتصل على مغاسل الأموات ويقول لهم عندكم جنائز حتى يذهب ليصلي عليها؟ نعم، ومن يتصل على مغاسل الأموات يسألهم هل عندكم من جنائز ثم يذهب فيصلي عليها ويتبع هذه المغسلة؟ ما على فيه دور الأجر، ما على فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز، فإذا سأل عن الجنازة ليتبع هذه المغسلة. نعم، صلاة العيد فرض على الصلاة، وإلا أن تتطوع جاء ما يدل على فرضية صلاة العيد، أن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة الكسوف فيها أوامر، ومشروع عند العلماء أنها سنة، لكن قول بوجوب قول قوي، لأن فيها أوامر. إذا رأيتموني فصلوا وادعوا فافزعوا إلى ذكر الله وركعوا واستغفروا، فيها أوامر. فقال بالوجوب قال القوم. هل يلزم من اتباع الجنازة المشاركة في الجنازة؟ هل يلزم من اتباع الجنازة المشاركة في الدفن؟ نعم، هو بالعجب هذا تبيع حتى يفرغ من دفنها ولا ما شارك، لكن إذا شارك أفضل، لأن قد يكون العدد كبير ما يتيسر الله المشاركة. نعم، النساء عمرهم فرض، لكن ذكر أبو عباس بن تيمية رحمه الله قال قد يقال بوجوه هذا، فالمعروف عند العلماء ليس بفرض، سنة، إذا تيسر خروجهن من غير فتنة. نعم، هذا هو المعروف أن فرض عين أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رواية عن أحمد أن فرض عين كالجمعة، والمشروع عند العلماء أنها مستحبة، قال بعضهم فرض كفاية، أقوال ثلاثة. الأول قد الوجوب أرجح. هل تقرأ؟ نعم، الصواب أنها تقرأ. نعم، يقرأها من فاتته قضاها بسنته، هذا هو الأفضل. نعم، إذا حضرنا صلينا جمعة، وإلا صلينا بيوتهن ظهرا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرنا الجمعة أجزأتهن، لكن إذا لم يحضرنها يصلينا ظهرا في البيت أربع، مثل المريض يصلي ظهر في البيت، المريض يصلي ظهر في البيت، والمرأة تصلي ظهر في البيت. نعم، البيت أفضل، بيوتهن خير ولا أفضل؟ نعم، إذا قضاها مع أهل البيت الجماعة ولا بأس، مثل ما كان يفعل أنس رضي الله عنه، أو قضاها وحدها على مروعة إن شاء الله. لا، أفضل على صيغتها. نعم، القضاء يحكي الأداء هو الأفضل. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى هذا تحذير الإنسان من المن بعمله أو الطمأنينة إلى عمله وعدم الخوف. الله مدح المؤمنين بالخوف، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خايفين مع العمل، مثل ما أخبر عن النبي عائشة: الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ولا يقبل منه. هكذا قال رحمه يزيد التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشية أن أكون مكذبا، عملي على قولي لا خشية أن أكون مكذبا. يعني يرى بين قولي والعمل، ينبغي المؤمن أن يجتهد في أن يصدق قوله وعمله وعمله قوله، ويحذر الرياء والسمعة. وهكذا يقول النبي مليك: أدركت 30 من أصحاب النساء كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل أو ميكائيل. فالسنة المؤمن أن يكون حجرا وخائفا وجلا، ليس عنده عجب بعمله ولا من بعمله، بل يعمل وهو خائف، لأن الإنسان قد يبتلى بأشياء كثيرة من التقصير أو العجب أو غير هذا مما يضر عمله. فالواجب الحذر، والحذر من العصيان أيضا والرياء والإصرار على المعصية. والله يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيجب الحذر من الإصرار والجدار بالتوبة والحرص على الإخلاص، والحذر من الرياء والمن بالعمل والعجب بالعمل.

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. العمل الصالح ما فعل الشر وهو مؤمن موحد لله متبع للشريعه. فكل عمل يخطئ احد الامرين لا يقبل. كل عمل بلا نيه او بلا موافقه للشريعه من التعبد من العبادات فهو باطل. ثم اعماله الاخرى التي يعملها ما كان لله اجر عليه وسار له ثوابه ومن هذا نفقته على اهله يحتسبها له اجر ذلك وان كانت نفقته واجبه لها اجر اداء الواجب وله اجر احتسابه. انك لن تبقى نفقته حتى الا اجرت بها حتى ما تدعوك في براءته. وهكذا جميع اعمال العبد التي يعملها لله بنيته لله يؤجر عليها اذا وافقت الشريعه. نعم. إذا دخل على الاحتساب في نفقته يؤجر على أداء الواجب. نعم. إذا احتسب هذا الأجر خلاص. على أداء الواجب الذي عليه. نعم. كلها من إحتاج إلى نية. كلام البخاري رحمه الله. تفسير الأعمال بالنية. يعني ما تأكله هذا ما تأكل يعني من الطعام والشراب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا من الواجبات نصيحة لله والعبادة من الواجبات على كل مسلم والحذر من الغش والخيانة. اللهم صل على بيعه عهد النبي عليه عهد أن ينصح لكل مسلم وأن لا يغشه في أي عمل. اللهم صل على. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رضي الله عنه. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع.